كنت أستمع لها في ذهول، والتمست مني أن أدخل معها المسجد بضع دقائق. حاولت أن أفلت منها، لكن أدبها الجم وحوارها اللطيف أجبراني على الدخول. سألتني: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ أتفهمين معناها؟ إنها ليست كلمات تقال باللسان، بل لا بد من التصديق والعمل بها. لقد علمتني هذه الفتاة أقسى درس في الحياة. اهتز قلبي وخضعت مشاعري لكلماتها، ثم صافحتني قائلة: انصري يا أختي هذا الدين. خرجت من المسجد وأنا غارقة في التفكير، لا أحس بمن حولي. ثم صادف في هذا اليوم أن صحبني زوجي في سهرة إلى كبره، وهو مكان إباحي يتراقص فيه الرجال مع النساء شبه عرايا، ويفعلون كالحيوانات، بل إن الحيوانات لتترفع من أن تفعل مثلهم، ويخلعون ملابسهم قطعة قطعة على أنغام الموسيقى. كرهتهم وكرهت نفسي الغارقة في الضلال. لم أنظر إليهم ولم أحس بمن حولي، وطلبت من زوجي أن نخرج حتى أستطيع أن أتنفس. ثم عدت فورا إلى القاهرة وبدأت أولى خطواتي للتعرف على الإسلام. وعلى الرغم مما كنت فيه من زخرف الحياة الدنيا، إلا أنني لم أعرف الطمأنينة والسكينة، ولكني أقترب إليها كلما صليت وقرأت القرآن. واعتزلت الحياة الجاهلية من حولي، وعكفت على قراءة القرآن ليلا ونهارا، وأحضرت كتب ابن كثير وسيد قطب وغيرهما. كنت أنفق الساعات الطويلة في حجرتي للقراءة بشوق وشغف. قرأت كثيرا وهجرت حياة النوادي وسهرات الضلال، وبدأت أتعرف على أخوات المسلمات. ورفض زوجي في البداية الأمر بشدة حجابي واعتزالي لحياتهم الجاهلية. لم أعد أختلط بالرجال من الأقارب وغيرهم، ولم أعد أصافح الذكور، وكان امتحانا من الله. لكن أولى خطوات الإيمان هي الاستسلام لله، وأن يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهما. وحدثت مشاكل كادت تفرق بيني وبين زوجي، ولكن الحمد لله فرض الإسلام وجوده على بيتنا الصغير، وهدى الله زوجي إلى الإسلام، وأصبح الآن خيرا مني، داعية مخلصا لدينه. أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. وبرغم المرض والحوادث الدنيوية والابتلاءات التي تعرضنا لها، فنحن سعداء ما دامت مصيبتنا في دنيانا وليست في ديننا. القصة الثانية: توبة طالبة على يد معلمتها. تقول هذه السائبة: لا أدري بأي كلمات سوف أكتب قصتي، أم بأي عبارات الذكرى الماضية التي أتمنى أنها لم تكن سوف أسجلها. فقد كان إقبالي على سماع الغناء كبيرا، حتى أني لا أنام ولا أستيقظ إلا على أصوات الغناء. أما المسلسلات والأفلام فلا تسل عنها في أيام العطل، لا أفرغ من مشاهدتها إلا عند الفجر في ساعات يتنزل فيها الرب سبحانه إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ وأنا ساهرة على أفلام الضياع. أما زينتي وهيئتي فكهيئة الغافلات أمثالي في هذه السن: قصة غربية، ملابس ضيقة وقصيرة، أظافر طويلة، تهاون بالحجاب إلى آخره. في الصف الثاني ثانوي دخلت علينا معلمة الكيمياء، وكانت معلمة فاضلة صالحة. شاء شدني إليها حسن خلقها وإكثارها من ذكر الفوائد وربطها مادة الكيمياء بالدين. حملتني أقدامي إليها مرة لا أدري ما الذي ساقني إليها، لكنها كانت البداية. جلست إليها مرة ومرتين، فلما رأت مني تقبلا واستجابة نصحتني بالابتعاد عن سماع الغناء ومشاهدة المسلسلات. قلت لها لا أستطيع. قالت من أجلي. قلت حسنا من أجلك. وصمت قليلا ثم قلت لها لا، ليس من أجلك بل لله إن شاء الله. وكانت قد علمت مني حب التحدي، فقالت ليكن تحدي بينك وبين الشيطان فلننظر لمن ستكون الغلبة. فكانت آخر حلقة في ذلك اليوم، فلا تسل عن حالي بعد ذلك وأن أسمع من بعيد أصوات الممثلين في المسلسلات. أأتقدم وأشاهد المسلسل؟ إذن سيغلبني الشيطان. ومن تلك اللحظة تركت سماع الغناء ومشاهدة المسلسلات، ولكني بعد شهر تقريبا عدت إلى سماع الغناء خاصة. واستطاع الشيطان على الرغم من ضعف كيده كما أخبرنا الله أن يغلبني لضعف إيماني بالله. وفي السنة الثالثة وهي الأخيرة دخلت علينا معلمة أخرى كنت لا أطيق حصتها وعباراتها الفصيحة ونصائحها. إنها معلمة اللغة العربية، وفي أول امتحان لمادة النحو فوجئت بالحصول على درجة ضعيفة جدا، وقد كتبت المعلمة في ذيل الورقة بخطها عبارات عن إخلاص النية في طلب العلم وضرورة مضاعفة الجهد. فضاقت بي الأرض بما رحبت، فما اعتدت الحصول على مثل هذه الدرجة، ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ذهبت أحث الخطى إليها، فبأي حق توجه إلي هذه العبارات؟ فأخذت تحدثني عن إخلاص النية في طلب العلم وفي اليوم التالي أخبرتني إحدى الأخوات أن المعلمة تريدني، فلم ألقي لذلك بالا، ولكن شاء الله أن أقابلها عند خروجها وهي تحمل في يدها مصحفا صغيرا. صافحتني ووضعت المصحف في يدي وقبضت على يدي وقالت لا أقول لك هدية بل هي أمانة، فإن استطعت حملها وإلا فأعديها إلي. فوقع في نفسي حديثها، ولكني لم أستشعر ثقل تلك الأمانة إلا بعد أن قابلت إحدى الأخوات الصالحات فسألتني ماذا تريد منك؟ فقلت إنها أعطتني هذا المصحف وقالت لي أمانة. فتغير وجه هذه الأخت الصالحة وقالت لي أتعلمين ما معنى أمانة؟ أتعلمين ما مسؤولية هذا الكتاب؟ أتعلمين كلام من هذا؟